يا رمضان يا رمضان شهر الخير يا رمضان. سؤال مهم جدا ومهم ان احنا نسأله لنفسنا، هنستقبل رمضان ازاي؟ لما لا نستعد لهذا الشهر من الان وقد اسودت منا الصفحات وكثرت منا الذنوب والخطايا والسيئات؟ ينفع انك انت تستقبل رمضان بهذه الاخطاء؟ امتى بقى؟ امتى هتصوم رمضان صح؟ امتى تصوم عينك عن الحرام وودانك عن الحرام ولسانك عن الكلام بالحرام؟ امتى هتمتنع عن الخوض في اعراض الناس؟ امتى يا اخوانا لازم ان احنا نستقبل رمضان يا اخوانا بالتوبه الصادقه؟ شهر كريم قد اطل، شهر الصيام والعمل، ابشر اذا ما الشهر حل، شهر الرجاء والامل. أحد أبناء سيدنا أنس بيسأل سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه: يا أبت كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ فقال أنس: يا بني كنا إذا أهل هلال شعبان فتشنا في قلوبنا عن أحد من المؤمنين نحمل له شحناء أو بغضاء نسارع إليه نتصاف ونتسامح، نخشى أن يهل علينا هلال رمضان فيطلع الله على قلوبنا فيجد فيها شحناء وبغضاء فلا يغفر لنا. كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا من قضى رمضان دعوا ربهم عز وجل 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم صيام وقيام رمضان. صوم احتسام جزاؤه فوز مبين. لماذا؟ لما في رمضان من الخير؟ لما في رمضان من البر؟ لما في رمضان من الثواب؟ لما في رمضان من الرحمات؟ إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها؟ لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من تلك النفحات لا يشقى بعدها أبدا. أعظم منحة ونفحة وعطية من الله عطية ومنحة ونفحة رمضان. استبشروا يا مسلمين ولتلزموا هدي فضل الله علينا أن الله عز وجل ضاعف أعمارنا بهذا الشهر الكريم بشهر رمضان. رمضان فرصة لزيادة حسابنا عند الله تبارك وتعالى من الحسنات. فيا من ضيعت ما مضى من رمضان كثير في عمرك، حافظ على رمضان هذا. إياك أن تضيع لحظة، إياك أن تضيع ثانية في رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لأهل هذه القبلة في أول ليلة من رمضان. من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ فهيا بنا نغتنم هذا الشهر يا رمضان.